الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين أيديكم صورتان عن نسختين عديدتين من نسخ صحيح البخاري، وهما أصح نسختين على وجه هذه البسيطة. وأما النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق، تعرفون بولاق؟ مطبعة العثمانية التي كانت في القاهرة، فهذه النسخة اليونانية. هذا مفهوم في نسخة ألمانية كفيكم الله. والنسخة الأخرى هي النسخة الهندية. أما نسخة بولاق فطبعت كما معروف في السنة 1300 للهجرة بأمر السلطان عبد العزيز أو عبد الحميد، لما أمر أن ينسخ ويستنسخ صحيح البخاري من النسخ اليونيني أبي الحسين اليونيني. وذكرنا بأنها أفضل نسخ، أنه قد قابل نسخا كثيرة وجمع علماء وقت 16 عالما، وأخذوا يقابلون نسخ ويصحح ويزيد ويذكر ما زادت كل رواية على غرة نسخته. ثم بعد ذلك أصبحت هذه النسخ في ذلك الوقت أشهر نسخ وأحسن نسخ مقابلة، وأحسن منها طبعا الطبعة الهندية، وهذه تسمى بالطبعة المصطفائية. طبعت في السنة 1300 للهجرة، سنة 1305 قبل ما يقرب من 1125 سنة أو 135 سنة، وطبعت بخط اليد كما ترون، خط الهندي. وهذه النسخة أفضل من النسخة اليونانية، أفضل منها وأحسن منها، وهي بحق أفضل نسخة على وجه الأرض في صحيح البخاري، وأكثر إرادة للنسخ. والمؤلف المحقق هنا ذكر عن هذه إشارة إلى أن النسخة الهندية أفضل من النسخة اليونانية وأكثر إرادة للنسخ. وأنتم كما طبعا النسخة الهندية هذه طبعا الآن هذه ما تجدها بها الحجم، هذا النسخة القديمة كما ترون عندكم الحاشية، يذكر في جانب الحاشية نون بمعنى النسخة، ويذكر ما زادت في النسخة، وله على كل واحد مصطلح، ها لأبي ذر صاد أصيلي، قاف لقابسي أو ما شابه ذلك، لأبي الوقت للساكن وأهل المجر، فيذكر النسخة الكاملة ثم يشير إلى اختلاف النسخ على جانبتين. طبعا غير الشرح الشرح على الشرح. وكذلك النسخة اليونانية طبعة بولاق الأخرى أيضا تشير في الهامش إلى اختلاف النسخ، فهو قد اعتمد اليوناني على أربع نسخ مشهورة، نسخ ابن عساكر والأصيلي وأبي الوقت وأبي ذر الهروي، هذه أربع نسخ هي الأصل، ثم يشير إلى ما اختلف فيه النسخ الأخرى عليها. فالشاهد أن هاتين النسختين أفضل نسخ البخاري على الإطلاق، والنسخة الهندية أحسن منها وأفضل من النسخة اليونانية. لا تعوين تحصلها إلا سنبيع لكم هذه طبعا هذه لا تكاد توجد، وهي مطبوعة كما ترون بخط اليد، الخط الهندي العزيز القديم. الشاهد هذا من باب يعني نريكم بعض ما تكلمنا عنه من نسخ البخاري. وطبعا النسخة اليونانية هذه طبعت أخيرا قبل ما يقوم 5 سنوات، اعتنى بها الدكتور محمد زهير الناصر، طبعوها في دار المنهاج، وأشاروا فيها إلى رقم الحديث، يعني أشاروا إلى رقم الحديث بترغيب محمد بن عبد الباقي، وأشاروا إلى مواضع الشروح المشهورة وشرح الكرماني، واعتمدوا على نسخة الدار المنهجية في القاهرة، وأشاروا إلى موضع الحديث أيضا في القسطلاني، واعتمدوا على نسخة بولاق، وإلى فتح الباري اعتمدوا على طبعة السلفية الأولى، وإلى بدر الدين العيني واعتمدوا أيضا على نسخة بولاق كما أذكر، وأشاروا أيضا إلى مواضع الحديث في بترقيب فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي، فهي نسخة مقدومة جدا، وهي أفضل الآن تقريبا أفضل نسخ مطبوعة لليونانيين، لأن غير النسخة القديمة اللي طبعت أولا هذه مقدومة أكثر ومتقنة، واعتني بها أو اعتنى بها الدكتور محمد زهير الناصر، فإن وجدتموها فاظفروا بها وإلا استعينوا بالله عز وجل. طيب، هذا يعني أحببنا أن نبتدئ به هذا اليوم، ونشرع إن شاء الله في شرح أو التعليق على صحيح البخاري أو على المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح للمهلب بن أبي صفرة الإمام المالكي المشهور أحد علماء المغرب. وقد ذكرنا منهج ابن المهلب بن أبي صفرة كما ذكرنا، فهو يشير إلى الحديث، يذكر الحديث المكرر في البخاري في أولى مواضعه، ثم يشير إلى أين خرجه البخاري، ولا يكرر الأسانيد، وإنما يذكر الأسانيد التي فيها زيادة، فيسوق الإسناد ويجمع الأسانيد ويذكر أصل الإسناد أي من تدور عليه الرواية أو الإسناد. وسيأتي طبعا الكلام على، طبعا كما ذكرنا بالمرة الأسبوع الماضي، أننا سنعلق تعليقات مختصرة على الإسناد إذا كان فيه بعض الأشياء مفيدة، فلن نتكلم عن الإسناد بشكل من الإسهاب إلا في الروايات التي فيها خلاف أو التي انتقدها الدارقطني أو مسعود الدمشقي، فربما نتكلم عنها، نتكلم ما الذي انتقد الدارقطني ونجيب عليه إن كان هناك جواب. وأما الإسناد، أما المتن، فنتكلم عن بعض ما يدل عليه المتن وما ضرب من أجله البخاري بشيء من الإجازة والاختصار. يقول المهلب بن أبي صفرة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. طبعا قبل ذلك قد ساق إسناده إلى الأصيل والقابس، وقلنا أنه قد اعتمد على روايته، رواية الأصيل والقابس. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. كيف ابتدأ الوحي؟ كيف أوحى الله جل وعلا نبيه؟ وبوى البخاري رحمه الله: إنا أوحينا إليك، أن موسى الذي أو الملك الذي بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث إلى الأنبياء، وأن الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان كإيحاء الله جل وعلا لأنبيائه، إلا أن الله جل وعلا قد خص نبيه بالتكليم كما خص موسى عليه السلام بالتكليم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد، ثم قال المهلب: عليه مدار الحديث، أي جميع الطرق تعود إلى يحيى بن سعيد الأنصاري وليس يحيى بن سعيد القطان، فهذا يحيى الأنصاري متقدم وقطان متأخر، قطان مشيوخ إمام أحمد، وأما الأنصاري فمن طبقة التابعين صغار التابعين. قال حدثنا يحيى بن سعيد، أي قال عليه مدار الحديث، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول. قال: وحدثنا أبو النعمان، أي ساق هذا ثاني البخاري، قد ذكرنا أنه يسوق لسانه. وحدثنا أبو النعمان، وأبو النعمان اسمه محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعالم. قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى الأنصاري، السند أي السند نفسه: يا أيها الناس، إنما الأعمال، قال سفيان أي بن عيينة، بالنيات، أي زاد سفيان بن نضر بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول زاد حماد بن زيد في روايته: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا يبينه كل ما زاد في الراوي، ففي رواية حماد زيادة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الإسناد يقول: حدثنا حميدي، حميدي أول شيء روى عن البخاري وهو اسمه عبد الله بن الزبير، وهو من ثقات المشاهير، وليس هو الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، فذاك متأخر، ليس ذاك صاحب الجمع بين الصحيحين المشهور الذي وهو أشهر جمع بين الصحيحين، وعلق عليه الوزير بن هبيرة في كتابه الشهير الإفصاح عن معاني الصحاح، ذاك متأخر، أما هذا شيخ البخاري طبقة الإمام أحمد. قال: حدثنا سفيان، من هو سفيان هنا؟ في هذه الطبقة سفيانان: سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سعيد بن مسروق الثوري. هذا الاسم يسمى في المصطلح مهمل، وهو الاسم الذي يذكر باسمه فقط ولا يسمى اسم والده، ويكون في نفس الطبقة رجل أو راوي بنفس الاسم، يسمى إيش؟ المهملات، مهمل. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن رواية ابن السكن عن الفربري قد امتازت عن سائر النسخ بأنها فيها تقييد كثير من الأسماء المهملة، أي مثل سفيان هنا، وهذا من فوائد رواية ابن السكن، طبعا النسخة النسخة هذه المضيع كان بالواسع مستثنى ذكر الأسماء الجائية. فهنا الصحية من هو وكيف يعرف الأسماء المهملة؟ الأسماء المهملة طبعا إن كان في الطبقة الكلام كله إذا كان في الطبقة راوية بنفس الاسم. طبعا يعرف الاسم المهمل إما بطريق التلاميذ أو بطريق الشيوخ. إن كان هذان الراويان لم يشترك في التلاميذ ولا في الشيوخ فالأمر سهل. إن كان أحدهم مصري والآخر عراقي ولم يشترك في التلاميذ فإن سهل أن تعرف إذا كان عراقي راوي عنه. لكن متى يقع الإشكال؟ يقع الإشكال إذا كان إذا كان الشيخان قد اشترك في التلاميذ وفي إيش؟ وفي الشيوخ. أو طبعا ما يكاد يشتركون في كل التلاميذ لكن يشتركون في كثير منها كابن عيينة والثوري قد اشترك في كثير من التلاميذ وكثير من الشيوخ. فهنا كيف يعمل؟ إما أن نعرف أسماء الرواة عنه. فإن روى عن سفيان هنا من لم يروي عن سفيان الثوري مثلا عرفنا بأن هذا هو ابن عيينة لأن هذا غير يعني ذاك. وإما أن يعرف بالشيوخ كان يقول أحدهم قد اختص بشيخ لم يروي عنه الآخر. فإذا روى هذا الاسم أو هذا الراوي عن هذا الشيخ الذي لم يشترك عرفت أنه مراد به هنا. لكن إذا وقع الإشكال وهو أنه إذا كان التلميذ الراوي عن الاسم المهمل هذا الراوي الذي يقرب اسمه والشيخ قد اشترك كلاهما فكيف يعرف؟ هنا يعرف بالملازمة والشهرة. فبعض التلاميذ قد اشتهر بشيخ اشتهر بشيخ أبو نعيم مثلا قد اشتهر إذا قال ابن نعيم خاض بن كيد حدثنا سفيان على طول الثوري مباشرة مع أنه قد روى عن ابن نعيم لكن لم يختص ابن نعيم وهو أشهر بمن؟ أشهر بالثوري. فيعرف أحيانا اختصاص التلميذ يكون فيه قد اختص بأحدهما. فإذا قال ابن وكيع أو ابن مهدي أو مثلا الحافظ أبو نعيم أو ما شابه ذلك إذا قال سفيان يعرف مباشرة أنه الثوري تقال. أما إذا قال حميدي مثلا سفيان فالحميدي أخص بابن عيينة من الثوري فيعرف أنه. ولذلك أحيانا تجد الراوي يقول حدثنا فلان ويهمله لشهرته عنه وأنه معرف برواية عنه. وأحيانا يعرف التلاميذ مثلا لو واجه سفيان عن الزهري هنا على طول أنه ابن عيينة. لماذا؟ لأن الثوري لم يروي عن الزهري مع أنه أدركه وقت طويل والثوري من الطبقة السابعة وابن عيينة الطبقة الثامنة لكنه كما قيل لم يكن عنده مال ليرحل إلى الزهري. فإذا روى ابن عيينة عن الزهري إذا روى سفيان عن الزهري على طول من هو؟ من هو؟ ابن عيينة لأن ذاك لم يروي. فالشاهد يعرف بإما بالشيوخ أو بالتلاميذ أو بشهرة الشيوخ التلاميذ يكون أحدهم. مثلا قال مثلا سفيان عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة ألصق الناس بعمرو بن دينار وأوثق من روى عن عمرو بن دينار فمباشرة أصلا ثقة. إذا رأيت وكيع عن سفيان على طول الثوري وهذا يعرف إيش؟ يعرف ب يعني بالاطلاع على الرواة والاشتغال بعلم الرجال وغيرها هنا يعرف. وقد يفيدك بعض العلماء يشير بعض الشراف المهمات. فهنا حدثني حميدي عن سفيان تلقائي أصلا يقال إيش؟ أنه ابن عيينة إن حميدي مشهور بالرواية عن سفيان عيينة سفيان من الثقات المشاهير ممن أدركهم الإمام أحمد وقد عمر وأظن توفي بعد السنة الثمانين في التاسعة ثمانين من عمره. ولذلك أدركه الإمام أحمد وأدركه كثير من طوة كإسحاق بن راهوية وغيره. وهو قصته المشهورة لما حضر الإمام أحمد حضر في حلقة الشافعي في مكة الحج وكان الناس يطلبون ابن عيينة لأن إسناده ويش عالي رجل عمر فقد أدرك من التابعين فهذا يفرح به طلاب الحديث. فلما وجد الإمام أحمد يترك ابن عيينة صاحب سيف العربية والشيخ المعمر ويذهب إلى الشافعي فقيل قال يحيى معين وغيره قالوا تترك حلقة ابن عيينة وتذهب إلى حلقة الشافعي؟ قال لو فاتني حديث ابن عيينة بعلوم أدركته بنزول وأما لو فاتني علم هذا الشيخ فلا أدركه علم الشافعي. هذا شهادة من إمام أحمد رحمه الله الشافعي. فحدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا من الشهير التابعين قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وأيضا هذا من التابعين الشهير. والمعروف أن كثيرا من التابعين يرسلون الإرسال كان مشهورا وهو أن يروي عن من؟ لم يسمع منها. مختلف العلماء في تعريف الإرسال وأن الإرسال خفي والتدريس، لكن عمر كانوا قد اشتهر بينهم يروون عن من لم يلقوه أو لم يسمعوا منه أنه سمع القوم بن وقاص الليث من كبار التابعين يقول: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قالوا حدثنا أبو النعمان، وقلنا هو محمد بن الفضل ملقب بعالم، وهذا قد اختلط في آخر عمره. والاختلاط أن تطرع إلا على الشيخ أو سبب ما، إما فقد كتب أو مصيبة ابتليه أو مرض يعتليه، فتبدأ الأحاديث تختلط عنده، قد يكون عن خرب أحيانا، وقد يكون أحيانا عن ضياع حفظ وتغير في آخر الزمن، فيبدأ الأحاديث تختلط، فيبدأ يركب الإسناد هذا يضعه المثل ذاك، وهذا يسمى هذا اختلاط. وقد ألف العلماء في من اختلط، منهم أبو النعمان اختلط، لكن كما قال الدارقطني لم يعرف أنه حدث بحديث بعد اختلاط، أو لم يروي حديثا منكرا بعد اختلاط. إذن اختلاطه لا يضر. لماذا؟ لأنه لم يعرف أنه حدث بحديث منكر بعد اختلاط. قال: حدثنا حماد بن زيد المشهور، وحماد بن أوثق أصحاب أيوب السختياني، عن يحيى بن السمدين قال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. زاد حماد بن زيد: وما كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ الباب يتكلم عن كيف كان بدء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ما مناسبة؟ قد ذكر في المقدمة المهلب صفرة مناسبة. طبعا بعض العلماء أخذ يعني تكلم على البخاري وقالنا ليس له مناسبة، وربما زيد، وربما كذا، وربما طبعا بعض العلماء ذكروا من البخاري ابتدى صحيحا بهذا، أي كأنه إنما الأعمال كلها ما دار على الإخلاص، وأنه قد أخلص لله، وأن نيته في هذا الكتاب يعني النصيحة للإسلام والمسلمين، بيان يعني الشرع. فحسن كما قيل أن إذا كان مدار الأعمال كلها على النية حسن أن يبدأ به الصحيح، لكن يبقى إشكال ما مناسبته للباب. الصحيح كما ذكر المهلب بن صفرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما بدأ به من وحي الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت متى تلغى الصبح. قال: وبعد ذلك اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا، ولذلك حبب الله عز وجل إليه التعبد وأخلص لله جل وعلا النية، فكان إخلاص النية والصدق من النبي عليه الصلاة والسلام أمام تلك المبشرات من الله تبارك وتعالى هو الذي جعله أو جعل الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أي كأنما كانت نية النبي وصدقه وإخلاصه وبعده عن الشرك لله تبارك وتعالى وصدق توجهه لله جل وعلا وصلاح نيته كان من أعظم أسباب نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كما قيل فتح له باب الرسالة، أي كأن هذا الحديث وأن النية هي باب الخير، فمن نوى الخير وصدق لله جل وعلا وبذل غاية وسعه فإن الله عز وجل يفتح له الخير ما لا يفتح على من لم يتحصل ومن لم يأتي بشيء من ذلك. فقيل إن هذا هو مناسبة هذا الحديث في باب كيف كان بدء الوحي. قالوا إن الحديث، طبعا هذا الحديث قيل أنه كما قيل ربع الإسلام، وهو أصل من أصول الإسلام العظيم. معنى الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ظاهر الحديث يدل على أن المراد بالأعمال أي صحتها، صحة الأعمال حسنها وقبحها، صحتها وفاسدها، إنما هي بحسب النية. العمل الصحيح بحسب النية الصحيحة، والفاسد بحسب النية الفاسدة، أي بمعنى أن النية هي الفاصلة بين ما لا يصح من الأعمال وما يصح. وظاهر الحديث يدل على هذا لأنه قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ذكر إيش مثالين: رجل هاجر لله ورسوله، ورجل هاجر الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. العمل الظاهر واحد، ولكن اختلفت إيش النيات. فذاك ناوٍ قرب الله جل وعلا فهو في الدرجات العلى، وذاك ناوٍ دنيا يصيبها، فاختلفت أعماله مع أنهم قد استوي في الظاهر بهذه النية، فصلح عمل ذاك وفسد عمل ذاك. ذاك طلب الله والآخرة، وذاك طلب الدنيا. فهذا هو معنى الحديث، أي إنما الأعمال في صحتها وفي بطلانها، في صحيحها، في سقيمها، إنما مدارها على النية، فمتى ما صلحت النية صلح العمل إذا كان موافقا للسنة، ومتى ما فسدت النية فسد العمل ولو كان موافقا للسنة. ولذلك قول وإنما لكل امرئ ما نوى بين النبي عليه السلام هذا المعنى بذكر المثالين والمهاجرين، فكلاهما قد عمل عملا واحدا اختلف فيه نيتهما، فكان أحدهما قد عمل متقربا لله وذاك متقربا أو طالبا للدنيا، فرأيته أنه يسلم من الإثم وليس له من الأجر نصيب. قال يقول المهلب وخرجه في كتاب النكاح في باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، وهذا واضح. الوشاه منهم حديث إيش لفظ مكان هجرته إلى الدنيا يصيبه أو امرأة ينكحه، فالإنسان قد يهاجر ويعمل عمل في ظاهر الأمر من أعمال الصالحة ولا يريد إلا الدنيا. قال في كتاب النذور في باب النية في العباد، وهذا ظاهر بأن النية الإنسان قد يقول قولا ولا ينسى، قال والله لا أكلم فلانا وفي نيته أنه إيش لا يكلمه طالما كان على فسقه، ولذلك إذا هذا رجل اهتدى وترك الفسق جاز له أن يكلمه ولم يحمد في يمين. لماذا؟ والعبرة بالنية، العبرة بالنية، لا أكلم فلان لأجل الاتصاف بأمر معين، أو لا آكل كذا المراد به طالما أنه كان مسروقا أو أنه لم يطبخ طبقا جيدا أو ما شابه ذلك. فقد يطلق الإنسان اللفظ الذي يحتمل معاني كثيرة وتقيده نية الحالف، تقيده نية الحالف، ولذلك ذكر باب النية في الأيمان. قالوا في باب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح لأن هذا فيه بيان هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في كتاب العتق باب الخطأ والنسيان، أيضا في كتاب العتق فقد يعتق الإنسان أو قد يقول لعبده أنت حر أو كذا أو ما شابه ذلك ولا ينوي به العتق، فهل يقع العتق إذا لم ينوي باللفظ فإن يكون سبق على لسانه أو ما شابه ذلك؟ لا، فإذا لم ينوي بلفظه العتق فإنه لا يعتق. قال في كتاب ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى، أي أن الإنسان مهما احتال على حرمات الله طالما أن نيته الوصول إلى ما حرم الله فليس العبرة بظاهر الفعل وإنما العبرة إيش بهذا العمل. ولذلك ذكر الله جل وعلا وذكر أن مثلا اليهود لما حرم عليهم صيام الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذهم الأحد وهو في حقيقتهم في حال ما حرم الله، فنيتهم فاسدة وهو أنهم احتالوا على ما حرم الله عز وجل عليهم فقلبهم الله جل وعلا قردة وخنازير. وكذلك لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم أذابوها فباعوها إيش وهي ذائبة، وحقة الأمر أن الأمر قد اقتحموه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انتهكوا محارم الله جل وعلا في أدنى الحيل، فهذه الحيل لا تنفع طالما نية الإنسان الوصول إلى ما حرم الله والالتواء على ما شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وهذا قال حدثنا مالك عن هشام حاء، وحاء كلمة لتحويل السند، وإنما تكون عند الراوي الذي يقف عليه السند عند التحويل، فيكون مدار الحديث على هشام، يعني يقف على هشام ثم يذكر إسناد آخر إلى هشام ثم يذكره، فيكون حاء عند الرجل الذي يرجع الإسناد الثاني إليه. قال حاء وحدثنا خروة قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال علي بن مسر أي في لفظه كل ذاك يأتيني الملك أحيانا مثل صلصلة الجرس، زاد مالك الإمام مالك وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، وهذا أوثق من روى الموطأ الإمام مالك، أوثق من روى الموطأ وأثقل من روى الموطأ الإمام مالك عبد الله بن يوسف التنيسي، والبخاري غالب روايته عن الموطأ إنما هي من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. قال حدثنا الإمام مالك، الإمام مالك طبعا علم، عن هشام بن عروة وهو ثقة فقيه ربما دلس كما قيل عن أبيه بن عراق في حال العراقيين ربما دلس عن أبيه عروة بن الزبير، قال وقال حاوى حدثنا فروة وهو ابن أبي المغرى وهو صدوق تكلم فيه لكن حديثه صدوق. هنا ترون أن أكثر الرواة المتكلفين في البخاري من شيوخه، وذكرنا هذا أن أكثر متكلم فيهم من شيوخه، وهو ينتقي رحمه الله، فرق بين أن يكون الشيخ متكلم فيه من شيوخك أو الراوي وبين أن يكون قد تقدم العهد به، فالبخاري أكثر من تكلم في الرواة الذين تفرد بهم مشيوخه، فهو أعلم بهم وينتق من أحاديث منهم فروة، لكنه صدوق، فمن جملة أنه صدوق. قال حدثنا علي بن مسهر وهو مشهور ثقة مشهور، قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال علي بن مسهر، وهنا المهلب يميز بين ألفاظ الرواة، قال علي بن مسهر كل ذاك يأتي على جميع الأنواع، أن ملك أحيانا مثل صلصلة أو مثل صلصلة الجرس، الصلصلة الصوت متدارك الذي يأتي سريعا تباعا يأتي تباعا، ومراده أنه يسمع هذا صوت الملك مثل الصوت السريع المتتابع، ولذلك لا يتثبته، إذا سمعه من قوته التسارع لا يتثبته حتى يفهم بعد، حتى يفهم بعد، ويدل على قوة ما يأتيه. قال مثل صلصلة الجرس. طبعا قال بعض العلماء الحكمة أنه يأتي على هذا النحو حتى يتفرغ النبي عليه السلام ليسمع من الملك، حتى لا يستعجل، حتى يتفرغ ذهنه ليسمع من الملك ويتفهمه منه حتى يصل إليه الوحي تاما. قال زاد مالك وهو أشده عليه، قال فيفصم عني، يفصم عليه تجلى أو يقلع عني ما غشاني من هذا الوحي، قال فيفصم عني هذا الصوت وهذا الوحي وقد وعيت ما قال، يفصم عنه وقد وعد ما قال وما أوحي إليه. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، هذا أسهل أن يتمثل له الملك كما جاءه جبريل، بخلاف ما يأتي مثل صلصلة الجرس فإنه أشد على النبي عليه الصلاة والسلام بقوة الصوت وتتابعه واحتياجه إلى تفهمه. قال فيقسم عني أن ينقطع عني وينفصل، كما قال جل وعلا إيش فقد استمسك العروة الوثقى لا انفصام لها إلى انقطاع. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد أي الوحي فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة ومن ثقل الوحي عنه. قال وخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق في باب ذكر الملائكة، لأن هذا الصلصلة صوت من الملك يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقرره في أذنه يوحي إليه فيأتي الصوت، فذكر ذكر الملائكة وذكر بعض صفاتهم وأفعالهم. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج الشهير أحد له رواية مشهورة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وإسحاق أصحاب رواية الإمام أحمد في الفقه وغيرها. قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث وهو جيد الحديث ثبت في شعبة، في شعبة من أوثق الناس ثقة في شعبة وهو إجمالا جيد الحديث. قال حدثنا حرب وهو ابن شداد اليشكري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، وهذا من الثقات التابعين المشاهير الذين تدور عليهم الأسانيد. يقول علي بن المديني وجدت الأسانيد تدور على ستة، ذكر منهم يحيى بن أبي كثير. ومن ميزات يحيى بن أبي كثير أنه لا يروي إلا ثقة، وهذه فائدة، أحيانا قد تجد الراوي لم تجد فيه جرحا ولا تعديلا، يكون قد روى له البخاري أو ذكر البخاري في الجرح في التاريخ الكبير، وأيضا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح الكبير ولا تجد فيه جرح ولا تعديلا. فهنا تنظر إلى إيش، هناك أسباب كثيرة تعرف درجة الراوي، إما أنك تنظر إلى إيش الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة فهذا توثيق له، أقل أحوال أن يقال إيش تقل الحديث. وسئل أبو حاتم رحمه الله عن الرجل يروي عنه الثقة ينفعه ذلك، قال إي وربي ينفع ولا شك. فهنا تأتي فائدة الرواة الذين يعرف أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لأن إذا رووا عمن لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل هتقوي لهم. وأحيانا قد تنظر أنت هذا الراوي إلى من خرجه، فإن رأيت راويا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل قد خرجه البخاري تحتاج إلى توثيق بعد، أو روى له مسلم أو صح له الترمذي أو صح له ابن خزيمة، أحيانا قد ما ينص المحدث على التصحيح لكن الترمذي روى له وقال هذا حديث حسن صحيح، هذا توثيق له، هذا توثيق له، أو خرج له مسلم أو البخاري وما شابه. فهناك أشياء كثيرة يعلم بها الحكم في الراوي الذي لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، فيحمل بكثير ممن لا يروي إلا عن ثقة. قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن، واسمه كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن نعم من الصحابي رضي الله عنه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن من ثقات المشاهير، وكان يشاكس ابن عباس كثيرا يشاكسه، ولذلك فاته علم كثير من علم ابن عباس لأنه يشاكسه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما مثلك يا أبا سلمة إلا كمثل الفروج، يعني الفروج سمع الدية كتنصيح فصاح معه. قال سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول الحديث؟ قال: حدثني عبد الله بن محمد والمسند ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري مدار. طبعا أنا بمعنى أخبرنا، وأنا بمعنى حدثنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري مدار، أي مدار الحديث على الزهري. قال حدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا أبو صالح سلموي قال حدثنا عبد الله بن يونس عنه أي عن الزهري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل لفظه عن ابن شهاب أي الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وقال معمر ويونس: الصادقة بدل الصالح. قال فكان لا يرى، قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراف يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود مثل ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود مثلها حتى جاءه الحق. وقال معمر ويونس: حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. وقال معمر ويونس: حفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني، طبعا هو خبر، فأخذني فغطني حتى بلغ مني أو بلغ مني الجهد، ويقال الجهد والجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. زاد معمر يونس إلى قوله: ما لم يعلم، نحن ربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، وقال معمر في روايته: وبوادره. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال لها: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة واخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: والله ما يخزيك الله أبدا. وقال معمر ويونس: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. زاد معمر ويونس: وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة. زاد معمر يونس: أخي أبيها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. وقال أبو معمر ويونس: بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد علم. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وقال أبو معمر: حين، أي حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عمر، فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي أو فتر الوحي. زاد معمر: حتى حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كيتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال عقيل: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي، أي فترة انقطاع الوحي، فقال: في حديث بينما أنا أمشي وبينما أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي. وقال ابن أبي كثير يحيى على عرش بين السماء والأرض فوعبت منه فرجعت فقلت زملوني. وقال معمر يونس زملوني ثانية فدثروه. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال معمر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. حين نزلت هذه الآية قال فحمي الوحي وتتابع. يقول في الإسناد يقول حدثنا يقول الإسناد الثاني يقول حدثنا أبو نعيم محمد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف وهو من الثقات المشاهير. وعبد الرزاق عمر فأدركه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ المشاهير. وعبد الرزاق قد اختلط في آخر عمره وصار يلقن فيتلقن. يلقن يعني يأتيه التلميذ يذكر يقول حدثك فلان عن فلان عن فلان ممن ليس بحديثه فيقول نعم. يلقنه أحاديث ليس من حديثه. هذا معنى التلقين. ولذلك الصحيح أن عبد الرزاق كما هو يعني تنقسم أحاديث لثلاثة أقسام. أما أفضل حديث وأقوى حديث فهذا إذا كان الراوي عنه من كبار الحفاظ وشيخه معمر هذا أفضل وأقوى حديث. إذا كان شيخه معمر وكان الراوي عنه من كبار الحفاظ في إمام أحمد وإسحاق والمعين وغيرهم فهذا أقوى حديث فيكون هنا ثقة ثبت. والحالة الثانية من حديثي وهو أنه أن يكون الراوي عنه ثقة مما روى عنه قديما فهذا أيضا يكون فيه هنا ثقة. يكون حديثه هنا ثقة إذا كان روى عنه ثقة مما روى عنه قديما أي ممن لم يدركه في آخر عمره. وأما الحالة الثالثة من أحواله فهو أن يكون الراوي عنه ممن سمع منه أخيرا أي بعدما أصبح يلقن فيتلقن. ففي حديثه في هذا الحال نظر. وهذا يعرف مدى كيف تعرف في تواريخ إيش الرواة اللقيا والعلماء يحكمون في التراجم من لقيه قديما ومن لقيه مؤخرا وغير ذلك لأنه عمر. فهنا ينظر في كثير من الرواة الذين التقوا أو لقوه مؤخرا بعدما أصبح لقما ففي حديث في رواية عنه فيها نظر. فهنا الراوي عنه محمد الله محمد وهو ثقة فقيه شهيد وشيخ معمر هذا أقوى حديث. قال أخبرنا معمر ومعمر بن راشد من ثقات المشاهير. وأيضا معمر راشد من ثقات المشاهير لا سيما عن الزهري فهو من أوثق من روى عن الزهري. أقوى حديث معمر ما رواه عن الزهري. إذا كان شيخ الزهري أو عبد الله بن طاووس أو قتادة والراوي عنه يمني كان عبد الرزاق أو هشام يوسف الصنعاني وغيرهم فهذا أوثق يكون حديثه في الدرجة العلية. وأما إذا كان الراوي عنه بصري وروى عن شيوخ إيش ليس كهؤلاء ليس كقتادة وابن طاووس والزهري وغيرهم فقد حدث بالوهم في البصرة حصل في حديث الشيء من الوهم في البصرة لا سيما في رواية عن ثابت وعن أعمش وعن عاصم بن أبي نجود وعن هشام بن عروة. فإذا كان شيخ أحد هؤلاء الأربعة وكان الراوي عنه بصري فقد يفعل ظهر لا يعني الحديث ضعيف لا الحديث ثابت. لكن إذا حصل فيه خلاف بين وبين آخرين وكان حديث من يفرض أنه رواه عن ثابت والراوي التلميد عنه بصري فليعلم الخطأ إيش أوتي من قبل معمر وليس من قبل آخر فيكون هذا على سبيل الترجيح عند اختلاف الروايات أو اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث أو بالسمع. لكن نوضع من الثقات المشاهير. وهنا لا بد ان يعلم احوال الرواه. الراوي قد يكون قوي في شيخ دون شيخ وقد يكون قوي في حال دون حال وقد يكون قوي في زمن دون زمن. بعض الناس يكون قوي في زمن دون زمن وبعض قد يكون في شيخ دون شيخ وبعض يكون في حال دون حال وهل مجرد. فهذا يعرف بدراسه هؤلاء ايش الرواه يعني دراسه متأنية. فهنا هذا حديث معمر عن الزهري هو الراوي عنه يمني عبد الرزاق هذا أقوى حديث معمر. وهنا ترون البخاري رحمه الله ما يروي الحديث حتى في الرواة اللي فيهم في كلام إلا إيش طبعا لا يفهم أن معمر فيه كلام ثبت. معمر ثقة ثبت لكن قد وقع في الوهم في فيما حدث البصر عن هؤلاء أربعة فهذا يصار إليه عند وجود خلاف الرواة. اختلف راويان في سند حديث اختلف معمر وآخر. فهنا إيش إن كان الراوي عنه بصري من البصرة وشيخه ثابت أو عاصم بن أبي مجهود أو الأعمش، فهنا يشيع له من الخطأ من قبل معمر، فيكون مصير الترجيح. لا أنه إذا كان هذا إذا روى حديثا عن ثابت والشيخ عنه بصري لا يعني أنه ضعيف، لا أبدا يقول هذا حد، لكن هذا يعلم أنه قد حدث بالوهم في البصرة حتى يكون وسيلة للترجيح عند الخلاف. قال حدثني سعيد مروان وثقة، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أيضا ثقات، قال حدثنا أبو صالح سلمويه وكل ثقات، قال حدثنا عبد الله بن يونس عن عن الزهري قال وحدثنا يحيى بن بكير، وهذا أيضا ثقة لا سيما في الليث، يحيى بن بكير ثقة وفي الليث أوثق حديثه، يحيى بن بكير من أوثق أوثق حديثه وأقوى حديثه ما رواه عن الليث بن سعد المخر، وهنا روايته عن الليث. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقي عقي بن خالد الأيلي، هؤلاء هذا من أوثق الناس في الزهر. طبعا العلماء الرواة المكثرين والرواة المكثرون كالزهري والأعمش وابو إسحاق السبيعي وقتادة وابن أبي كثير والثوري وغيرهم اللي كما يسمون أساطين الرواية، أساطين الرواية اللي عليه مدار أكثر أسانيد، هؤلاء تجد العلماء درسوا الرواة عنه وقسموه إلى طبقات. الزهري مثلا قسم الرواة عنه إلى خمس طبقات، خمس. الطبقة الأولى أفضل الرواة وهذا أقوى حديث، أقوى من روى عن الزهري، ويكون منهم معمر وعقيل بن خالد ونس بن زيد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة والإمام مالك وابن عيينة، هؤلاء ستة، هؤلاء أوثق من روى عن الزهري على الإطلاق، بمعنى أنه لو اختلف عن الزهري وكان المخالف أحد هؤلاء مع غيره لا يقدم عليه أحد. الطبقة الثانية الثقات، طبعا هؤلاء اختصوا بأنهم ثقات وبأنهم كانوا طويلي الملازمة للزهري. الطبقة الثانية من الثقات المشاهير لكنهم لم يشتطوا ملازمتهم في الطبقة الأولى كالأوزاعي وابن جريج وغيره. الطبقة الثالثة قد يكون من الناس طبقة الصدوقين. الرابع قد يكون من الناس اللي فيهم خطأ وأهل مجرة، فتجد يقسمون يقول لك الرواة عن الزهري خمس طبقات، الرواة عن المعينة كذا، الرواة عن الثوري، الرواة عن الأعمش، يقسمون. فالبخاري كما ذكرنا ما يروي غالبا إلا الطبقة الأولى عن المكثرين، وهنا فرض من الزهري ما يروي عن عقيل عن معمر عن الإمام مالك عن يونس بن يزيد عن شعيب بن حمزة عن الثقات، وهنا هذه أحد ميزات الامتاز بها إيش البخاري. وإذا روى عن من هو دونهم كالأوزاعي عن الزهري فلا يرويه لا يرويه محتجا به، في الغالب أنه يرويه متابعة، يرويه إيش متابعة وشاهد. أما ما يكون في أصل الباب في صدر الباب فلا يروي في الغالب إلا عن الطبقة العليا. وقلنا أنهم يعني من له تأمل وعلم بالرجال والطبقات يعلم بأقل نظرة أن البخاري لا شك أنه أصح من مسلم، أصح من مسلم. الشيخ يقول حدثنا الليث عن عقيل لفظ عن ابن شهاب، طبعا ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهذا جبل، وهذا أكثر الرواة أو أكثر واحد المكثرين عن من الحث. والزهري علم من الأعلام المشاهير أحد الحفاظ المشاهير، وهو أول من دون الحديث وأول من جزل التحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أمر الزهري أن يجلس فأنا أتبرد الجلوس، أمر بالجلوس في المساجد ليحدث الناس، فهنا بدأ أول من جزل التحديث في عهد الزهري رحمه الله. قال عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى. تقول قال معمر ويونس، طبعا يونس هنا يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي وهو أيضا ثقة وأوثق حديثه ما روى عن الزهري، وفي غير الزهري صدوق، في غير الزهري هو صدوق، أي حكم العام أنه صدوق، أما ما روى عن الزهري فهو ثقة ثقة ثقة ثقة. والحديث كله مدار على من؟ على الزهري. قال وقال معمر ويونس الصادقة، قال فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فلق الصبح يضيء الصبح، وذلك يقال للشيء البين الواضح، يقال هذا الشيء مثل فلق الصبح إذا كان بينا واضحا، أي كان يرى رؤيا فيشتقع كما رآها، فكان هذه خاصات النبوة. وذلك جاء الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنه أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، أي ما رأوه في منامهم وحي. وذلك لما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه وحي من الله، رحم الله. وأذكر بذلك أن أحد الجهلة في الهند رأى جماعة التبليغ أنه يذبح ابنه فأخذ ابنه ليذبحه، يظن أنه نبي من الأنبياء، طبعا يجهل أن هذه خاصة بالأنبياء. يقول فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. وانظر إلى أثر الخلوة يقول العلماء، الآن ما أتاه الوحي حتى حبب الله عز وجل إليه الخلاء، أي خلوة واعتزال الناس. قال لماذا؟ قال لأن أثر التخلي عن الناس والعزة صفاء القلب واستعداده، لذلك الفيض الرباني. فكأن الله جل وعلا هيأه وحبب إليه خلاء حتى يكون قلبه مستعدا لما سيفيض عليه الله من الله جل وعلا، وأعظم ذلك الوحي. وهنا شرع الاعتكاف، الاعتكاف شرع في الشرع العاشر الأخير، واعتزال الناس لما حتى يهيأ الإنسان قلبه لتلك الليلة المباركة العظيمة. ولذلك الإنسان يستحب له أن يخلو بنفسه أحيانا، وكان كثير من العباد يستحب الخلوة على المخالطة. اختلف العلماء أيهما أفضل، الخلوة العزلة أم المخالطة، لكن الحديث يدل على أن من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم، وإنما تكون الخلوة والعزلة أفضل في زمن الفتن، كما في حديث السيد معنا أن يوشك أن يكون خير من مسلم غنم يتبع بها شعة الجبال وشغف الجبال، يفر بالدين من الفتن. أما طالما الناس يسمعون ويهتدون والإنسان إيش قادر وصابر، فإن الخلطة معهم والصبر أفضل من الخلوة، إلا إن كان الإنسان يتأثر، إن كان الإنسان ضعيفا في نفسه، يعني ضعيفا من الفتن لا يقوى على الناس، فهنا قد يستحب له العزلة. لكن الشاهد أن هذا يدل على أثر الخلوة في صفاء القلب وصلاحه. قال ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار كراء فيتحنث فيه. وأصل وهو التعبد، اختلف عن ما هو التعبد، الصحيح أنه يستفسر من الزهد مدرج الحديث، وهو التعبد أي من الزهد، وقيل من قول عائشة وقيل من قول عروة، لكن الشاهد. وقال فيتحنث وهو التعبد. لماذا سمي التحنث تعبدا؟ التحنث أصله اجتناب الحنث، اجتناب الإثم، كان المتعبد يلقي بعبادته عن نفسه الإثم، يعني كأنه إيش لما تعبد ألقى الإثم عن نفسه، فهنا إشتاس تحنف أي ألقى إيش الخوف والإثم عن نفسه بالعبادة، فأجرع أثر العبادة. قال فيتحنف فيه هو التعبد الليالي لواتي العدد، يخلو بغير حراء ليالي هذا. طيب ناقش في أحد وأنتم جاكم الله خير، والله أعلم وصل وصل. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: فكان يغلو وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وقيل أن كان تعبده في رمضان. قال: قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع يرجع، نزع الرجل إلى أهله إذا حن إلى أهله. قال: ويتزود لمثل ذلك، يأخذ الزاد ثم يذهب ليتخلى أو يخلو. قال: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق الوحي. فقال معمر ويونس: حتى فاجئه الحق، على غير معاد. قال: وهو في غار حراء، وغار حراء كما معلوم على رأس جبل يشرف على الكعبة مباشرة. غار حراء مخرجه على الكعبة، يعني من كان عليه يرى الكعبة مباشرة. قال: وهو في غار حراء فجاءه الملك أي جبريل فقال له: اقرأ. وقال معمر يونس: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ على الصحيح أي لا أحسن قراءة، وليس امتناع، ليس امتناع، وإنما ما أنا بقارئ أي أنا لا أحسن قراءة، لأن قد يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام أمي ما يحسن قراءة. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، غطني أي ضغطني وعصرني، أخذ جبريل فغطى. قال: حتى بلغ مني الجهد. طبعا يصح الجهد والجهد، أما الجهد بالرفع فيكون معناه حتى بلغ الجهد مبلغه مني، وأما على رواية النص يقول حتى بلغ الملك مني الجهد، أي بلغ إيش؟ الملك جبريل عليه السلام مني الجهد. قال: حتى بلغ مني الجهد المشقة ثم أرسلني، أي بعدما أرسلني ضغطني أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، لا أحسن. فأخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا يدل على أن هذا أول ما نزل، أو أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن على الصحيح، خلاف لمن قال أن أول ما نزل يا أيها المزمل، بل هذا صريح في أن هذه أول آية نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبها نبه، أي بها أصبح نبي، لأن النبي من إيش؟ من أنبه، من أوحي، فبها نبه. وجبريل عليه السلام غطى النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الغاية والمشقة. قال العلماء: الحكمة من ذلك استحضار ذهني، أي حتى يحضر ذهنه ويركز فيما سيوحى إليه، فيما سيوحى إليه. فأراد جبريل عليه السلام أن يحضر قلب النبي عليه السلام وذهنه لما سيوحى إليه، فهذه الحكمة قيل من الله. وقال بعض العلماء أن هذا الطريق يكون جبريل عليه السلام عصر النبي عليه السلام وضغطه ثلاث مرات، قالوا فيه جواز أن يشق الشيخ على التلميذ أحيانا إذا أراد تنبيهه على أمر مهم، قد يشق عليه أحيانا. قال فيه يدل على أن قد يعلم الإنسان بما فيه مشقة، يعلم بطريقة قد تكون فيها مشقة لكن مراد بها استحضار ذهن الطالب وانتفاعه وتنبيهه إلى أمر مهم. قال وفيها أيضا أن الشيخ ينبغي له إذا أراد يعلم أن يستحضر ذهن الطالب، عند كان بين الغط هذا المراد به استحضار ذهن النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك المعلم ينبغي له ان يستغفر عن اساليبه لتستحضر، مو يلقي هكذا والناس ينامون، وانما يستحضر اذهانهم بمثل هذه الامور وبغيرها. قال زاد معمر يونس الى قوله: ما لم يعلم. طبعا كونه ايضا قد فعل ذلك به ثلاثا، يقول بعض العلماء فيه استحباب وتكرار التعليم ثلاثا، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة مهمة أعادها كم؟ ثلاث، والاستغفار يكون ثلاثا، فكأنه مش ثلاثة مرات، قالوا هذه غاية. زاد معمر يونس إلى قوله: ما لم يعلم الآن. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده قلبه. وقال معمر: ما أدري، يقول في الحاشية: وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق هنا. قال: فقال لها، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال لها: زملوني زملوني، زم زملوني أي لفوني، تزمل وتلفف. قال: فزملوه حتى ذهب عنه الروع فزعا لأفاه. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، أي ما أخبرها إلا بعد إيش؟ ما هدأ روعه. قال: لقد خشيت على نفسي. خشي على الصحيح أن أهلك، أي خشي على نفسي إيش؟ أن يهلك من شدة إيش ما أتاه هذا الوحي، وحي فيه شدة. قال: لقد خشيت على نفسي. فقال خديجة والله ما يخزيك الله أبدا، وفي رواية ما يحزنك الله أبدا. وقال معمر يونس كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكر من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على أن الله لا يمكن يخزي من اتصل بين الصفات، وهذا يدل على أثر الأخلاق في إعانة الله تبارك وتعالى وفي صون الله جل وعلا العبد. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام متصل بهذه الصفات علمت أن من كان موصول بهذه الصفات لا يمكن أن يخزيه الله، وإنما يخزي الله جل وعلا متعدي الظالم فاسق الفاسق. أما كان يخاف الله وينفع الناس على التوحيد وعلى الفطرة هذا لا يخزي الله، فيدل على أثر الخلق في صيانة الإنسان. قال فإنك لتصل الرحم، قال زاد معه يونس وتصدق الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق الناس وسمي بالصادق الأمين وقد اشتهر عنه الصدق، وكانت هذه علامة على أنه لا يمكن على صدقه ما أتى به. وذلك كثير من الصحابة أسلموا بمجرد أن دعاهم الإيمان لأنهم علموا أن هذا الصادق لا يمكن يكفر، كما قال هرقل ما كان يدع الكذب على الناس فيكثر على الله جل وعلا. والكذب لا ينشأ هكذا، لا يكون إنسان داخله صادقا ثم ينشأ عنه الكذب، الغالب أن الكذب ينشأ إيش من صغر، يتعلم إنسان الكذب ولا يجب من يربيه ولا يهتم ولا يكترف، أو يكون سبب عند الله هاجر. أما من كان تقيا لله جل وعلا متورعا فهذا لا يطرأ عليه الكذب. قال وتحمل الكلة بالفتح الأشهر تحمل الكلة، والمعنى أنك تعطي غيرك المال معدوم، مال إيش معدوم لا يجده الفقراء فإنهم يجدونه عندك تحمله عن الناس وتعطيه. قال وتحمل الكل عفوا الكل الثقل والعيال وكل ما يتحمله الإنسان، كما قال تبارك وتعالى في غيره وضرب الله مثلا عبدا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، كل بمعنى إيش ثقيل على مولاه عالة كما قيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ويعين هؤلاء الثقلاء الصغار الضعفاء المساكين النساء الأرامل. قال وتكسب المعدوم، تكسب وقيل تكسب كلاهما يعني نسختان وروايتان عن في البخاري. تكسب المعدوم تكسب كما قال العلماء تكسب المعدوم أشهر. قال المعدوم هو المال الرجل الذي لا يجد الخير عند الناس يجده عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه أتى الرجل معدوم الذي لا يجد خيرا فكسبه، كسبه بإعانته فأعطاه، هذا الرجل قد عجل خيرا عند الناس فأصبح معدوما كسبه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى رواية تكسب معدوم أي تعطيه، تعطي الرجل الذي عدم الخير تعطيه، فيدخل بمعنيه أيضا أن الناس يجدون عندك ما لا يجدونه عند غيرك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبلة هؤلاء يضربه الفقراء المساكين الذين لا يجدون الخير عند الناس يجدونه عند النبي عليه الصلاة والسلام لما علموه مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء كذلك ليس فقط في الإعطاء بل حتى في الخلق، أي ما عدمه الناس من الأخلاق في الناس يجدونه عندك، ما افتقده الناس من الأخلاق الحسنة الرفيعة العالية مكارم الأخلاق يجدونه عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما يجدون عنده الإعانة يجدون عنه المال وغير ذلك. قال وتقري الضيف أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، نوائب بمعنى النوازل ما ينوب الناس من هذا. وهذا ما ذكرته رضي الله تعالى عنها فيه أثر الأخلاق كما ذكرنا في سلامة العبد وصيانته، فإن الله جل وعلا يصون العبد بخلقه وإعانته. وفيه أيضا فعله رضي الله عنه يدل على أنه يستحب أن يؤنس إنسان ويبشر من وقع في أمر أحزنه، يبشره أبشر بالخير كما وقع في مصيبة وما شابه ذلك يسلى ويبشر، فبشرته وذكرته بما يسليه ويصبره ويذهب عنه ذلك الروح. وفيها أيضا فضل خديجة رضي الله تعالى عنها، الله دل على ثباتها وجأشها رضي الله عنها وعلى إيش ذكاء فطرتها، علمت أن هذا السواد لا يمكن أن الله يخزيه وصبرت ولم إيش ترتع معه، وإنما ثبتته وبلغته وأخذته رضي الله عنها إلى ابن عمها، وكانت تسمع منه أنه قد أظل زمان ظهور نبي كما كان يقرأ في هذا. قال زاد معمر يونس أخي أبيها، قال فانطلق به خديجة حتى أثر به ورغة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، أي عمها ابن عمها كما قال يوم خليصها يعني. قال وكان امرأة تناقض تنصر في الجاهلية. قصته مع زيد بن عمرو بن نفي ومع اسمه أمية بن أبي صالح الثقف مشهورة. كان هؤلاء الثقف من مشاهير الموحدين وكانوا يطلبون الدين الحق، فذهبوا إلى اليهود وإلى النصارى، فمنهم من دخل النصارى يرفض النبي ومنهم الورقة، ومنهم من بقى على التوحيد ولم يقبل دين المصريين المحرف كزيد بن عمرو بن نفي، وقصته مشهورة رضي الله تعالى عنه، وهو والد أحد المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركه النبي عليه الصلاة والسلام أدركه، وكان ينهى الناس عن قام أشداد يخلقها الله وينزل المطر ويمت العشب وتذبحونها وتهلون بها لغير الله، فكان أهل مكة يأخذونه ويبون خارج مكة في ذات الليل دخل، وكان ينكر عليه، وقد أدركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحذر الناس عن الشرك، لكنه توفي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عنه رأيت أو قال عن زيد بن عمرو قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. الشاهد أن كان صاحبه ورقة، فكان يترقب هذا الزمن وقت الذي يحضر هذا النبي. قال كان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب كتاب العبراني، أي التوراة إنجيل، فيكتب من الإنجيل في العبراني، جاء في نسخة البخاري ويكتب بالعربية، أي يكتب من كتاب العبراني بالعربية يعني يترجمه. وقال معمر ويونس بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع لابن أخيك، فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس، أي هذا الوحي. والناموس كما يقول أهل اللغة هو صاحب سر الخير، وأما الجاسوس فصاحب سر الشر، فهذا الناموس هذا الوحي الذي كان ينزل على موسى. قال هذا الناموس، أشار إلى الوحي وإلى جبريل عليه السلام الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جذعا، جذعا شابا قويا لينصرك، قال يا ليتني فيه جذعا، لأنه أدركه وقد كبر وقد عمي، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا يدل على إسلام من ورقة، لكنه أسلم قبل أن يبعث أو قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أصبح رسولا، أصبح نبيا بهذا الوحي، أصبح نبي، لكنه أرسل وأمر بالتبليغ في المدة، فهذا أسلم قبل إيش؟ قبل ذلك. وذلك الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ورقة من نوفل يسبح في أنهار الجنة، وقال في حين آخر رأيت عليه ثيابا بيض ولو كان من أهل النار لم يكن عليه تلك الثياب، فالصحيح من أهل الجنة. قال يا ليتني فيه جدعا، يا ليتني يكون حيا إذ يخرجك قومك، أي صدق بنبوته قبل أن يبعث أو عفوا قبل أن يرسل. وقال معمر حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. طبعا العداء ليس على الدعوة للتوحيد فقط، لا، العداء على البغضاء، وإنما عادوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سفه أحلامهم وكفر بآلهته وتبرأ منها وأعلن بطلانها وكفره بها، فهنا عدم. أما أن تقول الله أنا أعبد الله وحده ولا أعبد ما تعبدون من غير أن تتعرض لأصنامهم وآلهته فلا تعرضون لك، أعبد ما شئت، لكن حقيقة العداوة ليس على حق العداوة، على الإنكار وعلى البراءة مما هم عنه. ولذلك اشترط الله جل وعلا في الإيمان ماذا؟ الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، لابد أن تصرح لهم بالكفر بما بهم وبما هم عليه وإعلان البطلان ما هم عليه من الشرك، هنا تكمن العداوة. أما أن تعبد الله فقط بالتعب ماشي، فلو أردت أن تعبد وثنا حجرا، هؤلاء الناس اليوم تجد الناس يعبد ما شاء وما يتعب لهم أحد، لكن متى ما بدأوا بالإنكار والكفر بما هم عليه وإعلان بطلان ما هم عليه من الشرك، هنا تبدأ العداوة، يبدأ الحرب. وهذا من ورقة رضي الله عنه ورحمه يدل على ماذا؟ على أن أصل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أي أن هذه دعوته أن الكفر بما هم عليه من الشرك والبطلان، ويدل على أن أصل الدعوة البراءة والتكفير، الكفر بالشرك وإعلان البطلان. وذلك الشرط جعل الله جل وعلا ذلك شرطا، قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ذكر الكفر بالطاغوت إيش؟ قبل الإيمان بالله، وإذا كلمة التوحيد لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن أصل الدعوة هو هذا، أصل الدعوة. قال فإن يدركني أو فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة إي أن توفي وفتر الوحي. زاد معمر طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.